كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. إذا كان الله عز وجل قد أثنى على خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام بقوله وإبراهيم الذي وفى، وقد وفى إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بما عاهد عليه الله، إذا كان هذا شأن إبراهيم صلى الله عليه وسلم فإن خلف الوعد ظاهرة قد استشرت فينا ومصيبة عمت بها البلوى ووباء عز أن ينجو منه أحد من الناس، وقد غدا هذا الخلف وكأنه هو الأصل الأصيل، وكأننا معاشر من ينقض عهده ويخلف وعده، كأننا ما مرت بنا آيات بينات، وكأنه ما مر بنا وابل من المواعظ والأوامر والنواهي التي تبين عاقبة الخلف وتبين عظيم ذلك عند الله جل وعلا. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، ثم تأمل ما ينجر بسبب الخلف من الويلات. وينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. أمرنا الله عز وجل بالوفاء في غير ما آية، فقال جل وعلا وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، وقال جل وعلا وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. هذا وسيد الموفين بعهدهم هو الله جل وعلا، فالوفاء بالعهد والوعد خصلة ربانية وصفة إلهية. ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، في بضع سنين في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله، ومن أوفى بعهده من الله. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. سيد الموفين بعهدهم هو الله جل وعلا، كما أن سيد الموفين من الخلق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي ظل عليه الصلاة والسلام على عهده ووفائه حتى قبضه الله جل وعلا. فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى عنه خليفته أبو بكر رضي الله عنه. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء مال البحرين أعطيتك كذا وكذا. يقول جابر فلم يجئ هذا المال حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قبض واستخلف أبو بكر رضي الله عنه جعل ينادي في الناس من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا، فأتيته فأعطاني موعود رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحسن الوفاء. وتأمل أخي كيف سوى أبو بكر رضي الله عنه بين الدين وبين الوعد، ليؤكد بذلك قول القائل وعد الحر دين عليه. من سادات الموفين بعهدهم الكريم ابن الكريم إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. ومن ساداتهم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، ذلكم الرجل الوفي الذي لما حضرته الوفاة قال للناس أشهدكم أني زوجت ابنتي لفلان، وذلك لأنني أعطيته شبه وعد بذلك. لم يقل أشهدكم أني زوجته لأني أعطيته على ذلك عهدا وإصرا وميثاقا غليظا، وإنما قال رضي الله عنه أشهدكم أني زوجته لأنني أعطيته شبه وعد بذلك، وإني لا أحب أن ألقى الله عز وجل بثلث النفاق. فثلث النفاق عباد الله، والثلث كثير أو كبير، خلف الوعد. يقول عليه الصلاة والسلام آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. من ساداتهم كذلك أنس بن النضر الذي غاب عن بدر فلم يكثر من سرد المعاذير ولم يسهب في بذل الوعود، وإنما اكتفى رضي الله عنه بقوله لئن أراني الله عز وجل مشهدا آخر ليرين الله ما أصنع. فلما كانت غزوة أحد جاهد في الله عز وجل حق جهاده وأبلى بلاء حسنا، وجعل رضي الله عنه يبحث عن الشهادة مظانها ولم يهدأ حتى نالها بعد 84 جرحا، كل جرح بمثابة شاهد الإثبات على صدق إيمانه. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه فكنا نرى هذه الآية نزلت فيه وفي أمثاله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. لم يكن الوفاء شأن الكمل من المؤمنين فحسب، بل أهل الجاهلية على جاهليتهم كانوا يعظمون جدا أمر الوعد، حتى قال بعضهم: لأن أموت عطشا أحب إلي من أن أموت مخلافا للوعد. كانوا يعظمون أمر الوفاء غاية التعظيم، حتى أن بعضهم كان لا يمكن بحال أن تأخذ منه وعدا أو عهدا. لماذا؟ لأن الرجل يخشى أن يعدك فيتعذر عليه الوفاء، فيبقى عار يعير به أبد الدهر. أما نحن عباد الله فكثرة كاثرة منا إذا قيل لأحدهم احلف أو عد يقول كما تقول العامة: جاءك الفرج. وبعضنا بل أكثرنا الأصل الأصيل عنده كما ذكرنا آنفا أنه مخلافا للوعد، حتى أنك إذا أردت أن تعده لا بد وأن تقول له: أهذا وعد عربي، أي قابل للخلف موصوف بالاستهتار واللا مبالاة، أهذا وعد عربي أم وعد إنجليزي؟ لم يكن هذا شأن الصالحين قبلنا، بل كانوا يوفون بما عاهدوا الله عليه ويحسنون الوفاء للبشر. وحسبهم في ذلك قول بعضهم: ما واعدت أيوب السختياني موعدا إلا قال أيوب: ليس بيني وبينك وعد، ليس بيني وبينك وعد. ثم إني إذا ذهبت إلى موعده وجدته قد سبقني. فشتان ثم شتان بيننا وبين القوم، فقد كانوا رحمة الله عليهم أجمعين يوفون ولا وعد، أما نحن أو أكثرنا فوعد ولا وفاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. ثم أما بعد، فإن كنت ولا بد أخي أن تخلف فدونك الوعيد. فهذا شأن الكمل من عباد الله، أنهم يوفون بالوعد وإن كانوا مخلفين فللوعيد، كما قال بعضهم: وإني إذا واعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. هذا إذا كان شأن الكمل من الناس. فديدن الكثير منا كما ذكرنا سلفا والأصل عنده الخلف، والبعض يعدك في الثانية ليأتيك في الرابعة أو في الخامسة، فإن راجعته في ذلك أو أكثرت عليه اللوم، وقد ظن الرجل أنه يكفيه أنه قد أتى وأنه قد وفى بذلك ولا عتب عليه، فإن راجعته عن تأخيره عن تلك الساعتين يتضجر قائلا: هل عطلناك عن الديوان؟ هل قامت القيامة أم قد خربت الدنيا؟ والبعض تعده فيأتيك بعد الموعد بنصف ساعة، ثم يأتيك معها بسيل من المعاذير الواهية ليضيع عليك نصف ساعة أخرى. عباد الله، لفرط الخلف الذي قد استشرى فينا جعل البعض يئن قائلا: بالله عليكم، أي طائفة من الناس تفي بالوعد؟ المعلمون أم المحامون أم الساسة أم القادة أم البرلمانيون والنقابيون الذين يبذلون للناس قبيل الانتخابات ما لذ وطاب ومعسول الوعود، حتى إذا وصل أحدهم إلى الكرسي وبلغ سدة الحكم باشت وتلاشت وذابت تلك الوعود وغدت كأمس الذاهب، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. أما الأطباء فيعلن أحدهم فتح عيادته للكشف في تمام الثامنة، ثم إذا به يخرج من بيته في تمام العاشرة، ثم بعد ذلك لربما يختلي بضيفه في حجرة الكشف وينتظر المرضى على إثر ذلك فرج الله جل وعلا. ثم إذا مل ذلك أحدهم وكواه الانتظار قام إلى غير رجعة معلنا لعنه لتلك الساعة التي أتى فيها إلى هذا الطبيب الفاشل. يذهبون إلى غير رجعة مفضلين آلام المرض على آلام الانتظار، مؤثرين الموت العاجل على الموت البطيء. يقول الرجل وقد ضاق بالخلف وأهله ذرعا: أما الخياطون والحذاءون والبناؤون والنقاشون والسباكون والنجارون فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنهم أخلف الناس للوعد. عباد الله، الله الله في الوفاء بالوعد، وإلا فالخلف خصلة شيطانية نفاقية كفرية يهودية. يقول الله عز وجل: وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا: إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا: لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان، وهذا هو الشاهد، وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. خلف الوعد خصلة شيطانية كفرية. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. خلف الوعد خصلة يهودية، يقول جل وعلا: أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. ويقول عن إخوانهم المنافقين: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. الله الله في الوفاء، سيما الوفاء بهذا الميثاق الغليظ الذي أخذه الله عز وجل على الأزواج بحسن العشرة. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا؟ يقول ابن عباس رضي الله عنهما: الميثاق الغليظ الذي أخذه الله عز وجل على الأزواج لأزواجهم إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وفي الحديث: استوصوا بالنساء خيرا فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. آكد المواثيق كذلك ميثاق نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين: لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. أعظم المواثيق على الإطلاق ميثاق التوحيد والعبودية والإيمان الذي أخذه الله عز وجل على البشر. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا: إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. وفي الحديث: يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أفرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ فيقول الرجل دون تردد ولا تلعثم ولا تفكير: نعم. فيقول الله عز وجل له: قد أردت منك أهون من ذلك، أخذت عليك عهدا وأنت في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. عباد الله، إن هذا الفساد الذي كنا فيه من نهب الثروات وغسيل الأموال، وهذه الجرائم والمجازر التي ارتكبها ويرتكبها خونة الأمة بداية من زين الهاربين ومرورا بعلي عبد الله طالح والرئيس المهووس والآخر المشؤوم، وانتهاءا بسفاح سوريا. ما هذه الجرائم وتلك العظائم إلا صورة مقيتة قذرة من صور نقض العهد، وإلا فهؤلاء الأوغاد قد أقسموا قبل تنصيبهم وعاهدوا شعوبهم